حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونبدأ إن شاء الله في تلقي أسئلتكم. مصارف الزكاة ثمانية، بين الله تعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآية ثمانية: الفقراء الذين لا يجدون شيئا، المساكين الذين يجدون بعض شيء، فإذا وجد غداء لم يجد عشاء. وقد قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المسكين الذي له دخل لكن لا يكفيه، الفقير الذي ليس له دخل أصلا، يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم، والفقراء أشد. والعاملون عليها الموظفون من بيت المال لجمع الزكاة، فليس أي واحد يوكل بالزكاة من العاملين عليها، ولا أي إمام مسجد يعطى زكاة من العاملين عليها، ولا أي وكيل لغني من المعاملين عليها، كلا. الرابع: المؤلفة قلوبهم، هؤلاء رؤساء القبائل الكبار الكفار الذين لو أعطوا أسلموا وأسلمت القبيلة، وليس أي خدام أو أي سائق أو أي عامل نعطيه كافر. فهؤلاء من أصناف الزكاة. أخت رانيا من مصر، تفضلي. نعم أبا يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ حياك الله. تسمح لي بسؤالين يا شيخ محمد؟ تفضل. السؤال الأول يا شيخ محمد، بس عن صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول؟ ما لا تطيق. ما صحة هذا الحديث يا شيخ محمد؟ والسؤال الثاني يا شيخ محمد، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شاء الله نتعرض تسمع شرحه أيضا. تفضل الثاني. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، ورد أثر ولكن لا أعلم هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. لا أعلم هل هو حديث أم أثر عن عمر. تسمع الجواب إن شاء الله. الله يجزاك خير شيخ محمد. حياك الله. حياك الله. أخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم عليك أبا سعد يا شيخ، الله يطول عمرك. نعم. نصطلح مع الإمام، أنا أقرأ معه ولا لا؟ كيف؟ أنا أقرأ مع الإمام اللي أقرأ ولا لا؟ إذا قرأ الإمام فأنت تنصتين، لا تقرأين، تنصتين. أنا عمية ما أقرأ يا شيخ، بتعلم مثل حفظ القرآن مثل. إيه، لكن لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت إذا قرأ الإمام في الصلاة تنصتين، والتعلم هذا يكون خارج الصلاة، تحطي المسجل وتقرأي وراه، تحطي المسجل وتسمعي وتقرأي وراه خارج الصلاة. أنا أول عمر مثل الصلاة التراويح والقيام أصلي معه. إيه واضح، أنا أجبتك بارك الله فيك، قلت لك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة. رحم الله بطنك يا أبو، ختمة القرآن على المسجل. أنا عمية ما أقرأ مع مسجل. إيه زين، هذا كويس، هذا طيب، الله أعانك الله. أخي أنا ما أعرف تدبر، يعني ما حفظك، حفظي بعيد. أبد، توكل على الله، اقرأي مع المسجل، خلي يقرأ. هذا فيه أشرطة، فيها مسجلة، فيها يقرأ ويترك فراغا، حتى هذا يكرر وراه، المتعلم يكرر وراه. أبد، هاتيها واقرأي معه. أنت على خير. أبا ريان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بالنسبة للعقيقة المولودة الذكر شاتع. نعم. فتسمه عبد بن الشيطان، يجوز ذبح الشاه الآن وشاه مع العيد؟ طيب تسمع الجواب في طب مع العيد، قصدك العيد هذا القادم يعني؟ العيد ايه، نعم ايه قادم هذا. ايه طيب، تسمع الجواب في التفريق بين الذبيحتين في العقيقة. شكرا. حياك الله. أبا سلمان تفضل. أبا سلمان السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك الدنيا وآخر يا شيخ. آمين، الله يجزاك خير وإياك. عندي كذا سؤال على السريع، الله يسعدك. نعم. السؤال الأول: ما حكم الصلاة للنساء بالبيجامة، بيجامة طويلة أو قصيرة؟ طيب. وعلما بأن أطفالها يقطعون الصلاة، أطفالها صغار سنة وتسع شهور. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، يراودني وسواس الصلاة إني أنا تشاهدت التشهد الثاني أو إني أنا ما يعني يجيني وسواس الصلاة إني أنا ما سجدت التشهد الأول إني أنا ما سجدت وأسجد سجود السهو بعد الصلاة. والسؤال الثالث يا شيخ، ما حكم من نام عن صلاة العصر في رمضان علما بأنه محافظ على الصلاة دائما بس إنه نام عنها وصلاها مع العصر؟ والسؤال اللي بعد يا شيخ، ما حكم من لحظة ما حكم من نام عن صلاة الظهر ايوه وصلاها مع العصر في وقت العصر؟ نعم اي صلاها مع العصر. طيب، وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في جماعة وجلس من صلى لين تطلع الشمس كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الحديث يشمل النساء؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. وفي سؤال أخير يا شيخ لو سمحت، أنا حجيت يوم حجيت جيت معي أخوياي ثلاثة وجينا نركب القطار، يوم جينا نركب القطار أخوياي اللي معي سألهم المضيف قالوا لنا من أخوياكم عسكر ودخلهم، وأنا آخر واحد قال معك يعني تصريح يعني دخول، قلت نعم معي وأنا ما معي، دخل أخوياي وأنا من ضمنهم ودخلت منهم، قال معك تصريح قلت معي ودخلت على أني ما عندي تصريح ولا شريت تصريح ولا شيء، بس قالوا لنا عسكر ودخلهم، فما طيب حكم طيب. أنا خطيت في هذا الشيء وما حكم يا شيخ. طيب طيب حياك الله. الأخ يزيد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك عبد الله شيخ. حبك الله. ربي يحفظك شيخ. شيخ وريد أن أسألك سؤال. أي نعم. عن يوجد واحد صديقي اصطدم في حديدة بالسيارة، سيارة الشارع سيارة العمل. أيوة. ثم ما فعل مع صديقي آخر؟ فعل معه ورقة لكي فعل معه ورقة لكي يكتب عند لكي يكتب عند التأمين بأنه هو الذي اصطدم فيه ويقدمها إلى الشركة. أيوة إلى الشركة الذي يعمل فيها. طيب واضح. كيف حكم ذلك يا شيخ؟ خلاص واضح. كيف حكم ذلك؟ طيب بارك الله فيك شيخ. حياك الله. من كذب على شركة التأمين وادعى شيئا ليس صحيحا وأخذ تعويضا فما حكم هذا التعويض؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أم يحيى نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، زوجي اشترى قطعة أرض وقال عندما أحتاج لثمنها أبيعها، فهل عليها زكاة؟ طيب غيره. السؤال الثاني، هل توجد علامات يستدل بها العبد على قبول توبته؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في علامات قبول التوبة. ألف شكر. شكرا. حياكم الله. أخت سهى من الأردن تفضلي. أبا نادر. عليكم. عليكم السلام طيب بركاته. تفضلي يا أخي. طبعا عندي ثلاثة أسئلة. أنا حسين مثلا أصلي الجماعة وتذكرت اني مني على وضوء، يجوز انقطاع الصلاه والله كيف؟ صليت بالجماعه وتذكرت انك على غير وضوء. نعم. خلص ارجع وقدم واحد، اسحب واحد يكمل بهم وروح انت توضى وانضم اليهم بعد ذلك. طيب عندي سؤال ثاني اسمح. اي نعم. الحين انا بالركوع وواحد دخل علينا بمسجد، يجوز اني انتظره والله؟ يعني تطول الركوع تطيل الركوع ليلحق الداخل. اي نعم لا بأس بذلك يعني، لكن ما لا يشق على المأمومين، يعني اطل اتعمد الإطالة حتى يلحق اخوك هذا المسلم الداخل، بس يعني لا ليس تشق على المأمومين كثيرا، ولكن التطويل طيب لاجل ان يلحق هذا الداخل. طيب انتظر الصبح 25 دقيقة ضروري انتظر 25 دقيقة والله إلى لا لا ما هو ضروري أبد، ما هو ضروري حتى لو انتهى الأذان وصليت التقويم صحيح إن شاء الله ما في، وإذا انتهى الأذان دخل الوقت. جزاك الله خير. الله يحييك يا أخي. طيب الأخت لبنى من الجزائر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع الصوت. خير يا شيخ. الله يحييكم. كيف الحال؟ الحمد لله. تفضلي. طيب الأخ محسن تفضل. طيب الأخ بدر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يحييك. أحبك الله يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. دعم. السؤال الأول، عندي بعض الأبناء أحيانا يتأخرون نايمين عن صلاة الظهر، وأنا يعني ما أستعجل في إيقاظهم حتى قريبا من صلاة العصر، فهل علي ذنب في هذا الأمر؟ يعني أصحيهم قبل صلاة العصر تقريبا نص ساعة. ذكور ولا السؤال الأول. ذكور ولا إناث؟ ذكور. ذكور وإناث كذلك. طيب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. يتداول العامة في هذه الأيام في وسائل الاتصال الاجتماعي أثر عن الإمام علي رضي الله عنه له علاقة في صفات بعض ما يسمى بداعش، فما صحة هذا الأثر؟ وجزاكم الله خيرا. حياك الله. طيب تسمع الجواب في أثر علي رضي الله عنه. نادية من المغرب. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل في الصرافة ولكن في السوق السوداء، هل ده حلال ولا حرام؟ يعمل في الصرافة؟ نعم. والسؤال، هل حكم العمل في الصرافة حلال ولا حرام؟ لا، في السوق السوداء. السوق السوداء. نعم. طيب تسمعين الجواب عن السوق السوداء. جزاك الله خير. الله يحييكم. أم كوثر من المغرب أيضا تفضلي. شكرا. ألو. نعم نعم. ألو ألو، من فضلك يا شيخ، أنا عندي مرض مزمن لا أصوم شهر رمضان، فأخرجت الفدية في شهر شعبان. أخرجتها طعاما لملجأ، هل هذا صحيح أم لا؟ طيب تستطيعين أن تكرري الإخراج مرة أخرى؟ يعني تستطيعين أن تخرجي في رمضان؟ ممكن. أي طيب خلاص، تسمعين الجواب في من أخرج الفدية قبل رمضان، هل يلزمه شكرا. أن يعيد إخراجها أم لا؟ أم لا. شكرا شكرا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. بادر باقتناء مختارات من كتب الشيخ محمد صالح المنجد بتحميلها مجانا على صيغة PDF تخاطب الفتيان والفتيات والأسرة والمجتمع. قضايا شبابية واقعية إيمانية هادفة ضمن مكتبة مجموعة زاد الإلكترونية. مجموعة زاد تزود. www.almunajjid.com/box. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. أبا خليل تفضل. يا أبا خليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. بالنسبة يا شيخ للزكاة، هل تدفع بالنسبة للمساجد مثل المكيفات شيء غيره؟ هذا السلام عليكم. الله يحييك يا أخي. الأخ محسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محسن. يا شيخ أود أسألك عن القصد المنتهي بالسليك. تسأل عن ماذا يا أخي؟ ألو؟ أيوة أيوة تفضل ارفع صوتك. القرض المنتهي بوعد البيع. القرض؟ القرض المنتهي، القرض المنتهي بوعد البيع. القرض المنتهي بوعد البيع؟ ألو؟ أيوة أيوة أيوة يا محسن تفضل. أيوة أيوة نعم. كيف يعني القرض المنتهي بوعد البيع؟ إنه في في في عقوبة تأخير، يعني لما تتعطل في التسديد تدفع عقوبة تأخير. إذا تأخرت في تسديد الدين تدفع عقوبة تأخير. طيب طيب. أيوة نعم يرحمه. طيب. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك، حياك الله، حياك الله يا أخي. حياك الله. طيب أمة الله تفضلي. من الجزائر نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستشير عن حجاب. أيوة. هل تغطية الوجه فيه واجبة أو أريد أن أتبع الحجاب الذي أمر به الله ورسوله في تغطية الوجه واليدين، أم مستحب؟ أن أريد معرفة الجواب الفاصل. جزاك الله خيرا. حياكم الله. تسمعين الجواب إن شاء الله في حكم تغطية الوجه والأدلة على ذلك. أم مهند تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش معلش بسألك، أنا حصل لي إسلاق تقريبا شهر 6 نص شهر 6. أيوه. وكان نزل علي دم لمدة أسبوعين تقريبا. نعم. بعد كده وقف الدم، صار تنزل يعني قدرة، بس القدرة هذه نعم. أخذت لها كم يوم. نعم. بعد رجع بعد تقريبا 10 أيام رجع نزل دم. نعم. فما أدري أنا أصوم يعني الأيام، يعني ما كمل شهر، يمكن اليوم أكمل شهر يعني. لكن هذا الذي هذا الذي سقط مخلق ولا غير مخلق؟ مخلق يا شيخ، لأنه الله كرمك هو نزل في الحمام. في الشهر كم؟ في الشهر الكم؟ والله ما أدري شهر كم. خلاص ما طيب. بس إنه مخلق طيب. في عيون وكل ملامحه واضحة. يعني. واضح واضح. طيب طيب. طيب. حياكم الله. الله يحييكم. طبعا نحن كنا نتكلم على لعلنا نكمل ان شاء الله في اهل الزكاه، لكن ناخذ كلام ابو صفوان. ابو صفوان تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لك يا شيخ، انا عندي الوالده الله يحفظها عندها كذا رمضان ما صامت، عشان أيوه. انها كانت تجيها اولادها، ف يعني هي الحين كبيره في السن. ايوه. وتصوم رمضان بس ما تقدر، يعني كيف ما تقدر تقضي يعني ايش ال طيب طيب طيب حياك كيف الله. يعني كيف تطعم ولا تصوم ولا طيب طيب. الاخ شكري من تونس تفضل يا شكري. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما بناء رجل متسلم بناء واحده عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحده في السلام من الصلاه؟ أما بناء رجل فسلم بناء واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحدة فقط؟ أيوة يعني يعني أنت تقصد السلام من الصلاة؟ أيوة السلام من الصلاة. طيب تسمع الجواب، ما حكم الاقتصار على التسليم الواحدة؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. أبو عسكر تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. الله يسلمك. انا بسالك ابو عسكر يا ابو يا شيخ، انا واحد صاحب عربيه. أيوة. في مكه رحت بامي واعتمرت بها بالعربيه هذه، ولا شر ولا بيني وبين شرط ولا حاجه ولا شيء، عطيتها 100 ريال وقال شوف العربيه في ذمتك، العربيه هذه في ذمتك اذا ما وصلتها، وانا ما شرطتني ولا حاجه ولا شيء. وبك تحكي لي عن هذا؟ يعني يعني الحين انت الان لما استاجرت الرجل، لما استأجرت الرجل كانت العربية معه ولا مع كانت العربية معه؟ كانت معي العربية. العربية يا شيخ كانت معي وأعطيتها 100 ريال. لحظة، العربية هذه من أنت تملكها؟ ملك لك أنت؟ لا هو ملك له، هو أنا خليت تأجار بس 100 ريال. أيوة يعني العربية معه، هو صاحب العربية. هو صاحب العربية أبوك في الجنة إن شاء الله يرحم. طيب واستأجرته استأجرته حددت الأجرة 100 قبل ما تبدأ. أيوة 100 ريال حددت وعطيت إياه وقلت واتصلت عليه وقلت له تعال يا يا طيب أنا ما أعرف في مكة تعال العربية شلها. قال لا في ذمتك العربية. قلت أنا ما في ذمتي لأني ما تشرطني ما تشرطني يعني ما إحنا على شرطني وأنا ما أعرف المحل وأنا الوالد خايف إنها تضيع علي ولا حاجة ولا شيء. لكن اسمع أيوة يا أخي الآن العربية ملك من ملك لمن العربية ملك الذات صاحب العربية اللي أعطته 100 ريال. طيب ليش ما أخذ عربيته ومشى؟ ما طاع يجيني. قلت له تعال في المسعى في الدور الثالث ما طاع يجيني الله يرحم والديه ما طاع يجيني. يعني أنت قصدك عطيته 100 ريال وأخذت العربية؟ أيوة خذيت العربية ما بيني وبين الشرط ولا حاجة ولا شيء. أيوة وبعدين فقدت الرجل ولا تعرف ولا أخذت جواله ولا شيء. قال خليت جوالي دقيت عليه قلت له تعال العربية. قال لا ما بجي لها جيبها لما عندي هناك جيبها لما حق عبد العزيز. قلت أنا ما أعرف يا أخي. قلت له أنا ما أعرف المكان. طيب العربية وين الحين؟ العربية حطيتها في المسعى ومشيت في المسعى حق السالف. قلت له شوفني بحطها في المسعى. كلمتها قبل نص ساعة ثلاث مرات وأنا أكلمه قبل نص ساعة خمس مرات وأنا أكلمه. قلت له تعال العربية حق. قال شوفها في ذمتك يوم القيامة. أرسل رسالة قال شوفها في ذمتك يوم القيامة. قلت لا ما هي في ذمتي لأني ما تشرطتني. كيف رأيك الشيخ فيها؟ خير إن شاء الله خير الله المستعان. طيب الأخت أمينة تفضلي من الجزائر. طيب الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سمعت في إحدى القنوات الرجل يقول بلال رضي الله عنه رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال لما هذه الجفوة وهو في الشام. فذهب بلال إلى المدينة وسلم على الرسول. فهل هذا يعني الكلام يقال صحيح أو أنه يعني حديث ضعيف؟ طيب تسمع الجواب في هذا الحديث رؤية ما بلال ما هذه الجفوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد شارك في مشاخنة قبل 12 سنة. أيوه. وبعد قبل يمكن شهر رجعوا 75% من المشاخنة. رجعوا 75% من المبلغ الأصلي يعني ما في أرباح. أيه يعني. أي مبلغ المبلغ الأصلي تبع قبل 12 سنة. أي. طيب هل في زكاة في 75% هذه ولا ما في زكاة؟ إيه يعني رجعوا أقل من رأس المال. إيه أقل من رأس المال. خلاص تسمع الجواب رجعوا له بعد 12 سنة 75% أقل من رأس المال هل فيها زكاة أم لا؟ طيب. الأخ نختم بسؤال أخ عبد الله. طيب الأخ عبد الله نختم بسؤالك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال. نعم. عندي سؤال عن الوالدة. أيوة. الوالدة طال عمرها كبير عمرها حوالي 80 سنة. أيوة. وش اسمه وفيها طال عمرك سلس الله يكرمك في البول ما أيوة. ولا تصوم. ما تقدر تصوم. لا هي فيها نسيان يعني فيها معسلة كذلك نسيان تنسى يعني كل شوي تنسى. لكن هل يعني فيها خرف هل تعقل معنى الصيام؟ ها؟ فيها خرف نعم. يعني ضيعت. ضيعت بس ما في مرة يعني يشي أحيانا يعني. إيه. لكن يعني ما تفهم معنى الصيام معنى الصلاة وقت الصلاة ما تميز أوقات الصلوات. لا يا شيخ اللي قلت صومي قالت نعم واللي قلت تصلين قالت نعم وأنا على حظها ما عندها. إيه لكن لو قلت لها قومي صلي الظهر تصلي أربعة؟ والله لا تصلي بس ركعة كذا وخلاص. إيه معناها ضيعت. نسأل الله أن يلطف بها ها؟ صحتها كويسة يعني إيه ما فيها ولا. بس طيب. الواضح طيب. عبد الله ما فيها إلا بس السلس هذا. طيب والخرق. خير إن شاء الله. طيب الله يحييك حياك الله يا أخي. طيب نبدأ بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات. هنا من أسئلة البرنامج هل يجوز قتل القطط؟ لا يجوز إلا إذا كانت سام إلا إذا كانت معتدية صارت تأكل الفراخ وتعتدي على الدجاج وتعتدي على يعني صارت صائلة فالصائل يدفع وإذا ما اندفع شره إلا بالقتل يجوز قتله. دهس قطة بالخطأ ليس عليه شيء ولكن إنسان يتوب إلى الله من أن يقتل دابة عبثا لأنه ورد وعيد في من يقتل دابة عبثا، لكن هذا غالبا ما يكون من تبغ، صارت قتل خطأ يعني قتل خطأ، لكن ما في فدية معينة أو دية معينة، فقط يتوب إلى الله من التفريط. هل يجوز عطر البيت بالبخور؟ نعم، لكن الصائم ما يستنشق مباشرة. تفريش الأسنان بالمعجون يجوز إذا ما دخل شيء إلى الجوف، والأحسن تخلي المعجون في الليل. هل يجوز أن أفطر عند تأدية العمرة؟ إذا كنت مسافرا يجوز، أما إذا كنت غير مسافر ما تفطر. ما حكم أن تطلع البنت للسوق في الصيام؟ يجوز إذا كانت بكامل إذا كانت بكامل الحجاب، ما كشفت شيئا، معها من يصونها، ما أتت مكانا فيه فساد، ما تطيبت ليرى الرجال ريحها، فلا بأس. هل الزواج العرفي حينما يموت الزوج ترث منه؟ إذا كان زواجا شرعيا فيه إيجاب من الولي وقبول من الخاطب وشاهدان انعقد النكاح وليس هناك مانع، فإن النكاح صحيح ولو سموه عرفيا، ولو أنه ما كتبوه أو ما سجلوه رسميا، وينبني عليه الميراث والعدة على الزوجة. إذا مات الزوج الزوجة تعتد وترث. هل الذهب الملبوس زكاة؟ يعني هذا الأحوط، لأن بعض العلماء ذهب إلى ذلك، أبو حنيفة وغيره، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الزكاة في الحلي، وحسنوا حديث، أخذوا بحديث أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بما سورين من نار، وبقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وقالوا هذا ذهب وفضة داخل في الوعيد إذا ما زكى، وذهب الجمهور إلى أن المستعملات هذه لا زكاة فيها، وأخرجوها من العموم، والحديث قالوا لا يصح. المهم هناك نقاش طويل، الأحوط أن يزكي الإنسان إذا بلغ الذهب الصافي 85 غراما، عيار 18 113 غرام، عيار 21 97 غراما، الذهب النقي اللي يسموه فاين جولد 85 غراما. ما حكم استعمال السبحة؟ جائز، لكن الأفضل أن يستعمل الأصابع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فهذه الأنامل تشهد لك يوم القيامة عند الله لما تعقد بها عقدة، هكذا قال لنا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، ولما سألته كيف عقد التسبيح قال هذه عقدة، وضع طرف الأصبع في باطن الكف وهذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة، يعقد التسبيح بيمينه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا العقد، هذا الأفضل، هذه السنة، هذا الأكمل. لكن لو عدها بأي طريقة، بالمسبحة بالعداد الإلكتروني يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ استعمل أصابعك. هل يجوز سجود السهو عند نسيان القنوت في صلاة الفجر؟ طيب القنوت أصلا ليس مشروعا، يعني هذا قنوت نوازل أو قنوت التراويح، قنوت الوتر قنوت النوازل، أما قنوت دائما في صلاة الفجر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تداوم عليه فضلا على أنك تسجد للسهو إذا نسيته، ما يحتاج. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأقارب؟ قلنا إذا كان فقراء ما يحابيهم وما كانوا من عمودي النسب، الأب الجد الابن الحفيد ما يعطيهم، مكلف بنفقتهم شرعا. رجل في أيام المراهقة كان يقود سيارة فاصطدم برجل كبير في السن وهرب ولا يعلم هل هو حي أو ميت، لابد أن يسأل، يتتبع، أشوف المرور، الشرطة، الشهود، من كان كذا، لأنه هذا حق العباد، إذا كان مات معناه الورثة لهم دية وعليه حق لله في الكفارة، إذا كان ما مات يمكن فيه تعويض كسور، عاهة لحقت تلف عضو من الأعضاء، فيها حقوق للعباد. وفي النهاية إذا يعني سيبحث ويبحث ويبحث، إذا ما وجد يغلب، يعمل بما غلب على ظنه. يقول إخراج زكاة نحولها لأهل سوريا؟ نعم، بس طبعا زكاة الفطر لازم تحول مال لمن يخرجها طعاما، يعني زكاة الفطر تخرج طعاما، فأنت ممكن توكل واحد تدفع له نقد، تحول له نقد، تقول طلعها رز، طلعها رز، طلعها قمح، طلعها تمر إلى الفقراء، ممكن. لكن زكاة المال معروفة، زكاة المال النقد تخرجها نقدا. إذا كان أصلي التراويح والإمام يقرأ وأنا لا أحفظ السورة، هل أسكت أو ماذا؟ طبعا أصلا أنت إذا قرأ فأنصت. يقول عند 4 أطفال وتعاني ألام شديدة وهي حامل وترغب بإنزال الجنين. لا يا أخي، لا تجهض، الإجهاض لا يجوز، ولا تدري أين الخير، فقد والله يأتي خير من هذا الولد أكثر من كل إخواني. يقول أمي مريضة وتعاني من نقص في الصفاء وغير قادرة على الصيام، خلاص نسأل الله لها الشفاء، وإذا كان مزمنا فعليك بإخراج الفدية عنها، تخرج الفدية. يقول السؤال إذا استقاء عمدا هل يكمل الصيام؟ يتوب إلى الله ويكمل الصيام ويقضي بدلا منه، ما يقول خلاص أفسدناه يأكل على كيفه. لكن قد يكون استقاء عمدا لضرورة، إذا كان لضرورة فليس عليه إثم ويقضي، لكن إذا كان بغير ضرورة عليه إثم لأنه أفسد اليوم والقضاء. يقول أريد أن أذهب إلى جدة إلى أخي وأريد أن أعتمر، ستمر بالميقات وتحرم منه، وإذا ما أحرمت منه ستعود إليه وتحرم منه. ممكن ندخل مكة ونروح جدة وبعدين نرجع مكة؟ نعم، إذا أحرمت من ميقات ادخل مكة لحاجة وروح جدة وارجع ادخل مكة مرة ثانية لا مانع. يهدد زوجته لأنها تطالب بسكن انفرادي، يا أخي هذا من حقها، ليش تهددها؟ هذا من حقها، ما تسكنها مع إخوانك مع أهلك، ممكن ما تستريح. طيب يقول والدتي عمرها 65 سنة تقرأ القرآن من هاتف، لا مانع، حتى من التراويح لا مانع. كانك أكثر مدة الحيض كدرة، نعم قد يكون كدرة، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. هل تظهر المرأة أمام خطيب ابنتها بعد عقد القران؟ نعم بعد عقد القران صارت هذه حماته، أم الزوجة، صارت حراما عليه، تحرمت عليه حرمة مؤبدة. هذه لو فارق الزوجة حماته ما تحرم، حماته تحرم عليه باقي الحرمة خلاص. أكل لحم الغنم الذي مات عن طريق الصرع ثم الذبح، إذا مات قبل الذبح ما يجوز، إذا مرض فذبحوه وفيه حياة مستقرة فيجوز. يقول تبقى لها 2 يوم من رمضان الماضي ودخل رمضان، إذا العذر مستمر بس عليها القضاء فيما بعد، إذا فرطت عليها القضاء زائد إطعام مسكينين. حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء لما لا يطيق. فما يصير المسلم يحط نفسه في موضع يتعرض فيه للذل والمهانة. مثال ياخذ ديون بعد يصير مطاردا ملاحقا بالديون، أذل نفسه، هو الذي أذل نفسه، لا ينبغي لمؤمن يذل نفسه. حديث خشوشن فإن النعم لا تدوم، جاء يعني عن عمر رضي الله يعني جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح، جاء بلفظ تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا من نضل السهام، وامشوا حفاة، يعني تعودوا أحيانا أنكم تمشوا حفاة خشوشانا، مثلا طلعت إلى مكان بر نظيف، صحراء نظيفة، امشي لك مشي، ويقولون أنه مفيد طبيا. وجاء عن عمر رضي الله عنه اتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم، يعني لا تقلدون في اللباس، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، واخشوشنوا واخلولقوا، يعني لو لبست أحيانا ملابس يعني ماشي الحال، يعني مو لازم تكون آخر، وارموا الأغراض يعني الأهداف بالسهام، يعني لا تتركوا الرمي، الرمي قوة، وانزوا نزوا يعني على الخيل، يعني تدربوا على انك ما تطلع على مراحل، لا على طول على الخيل تنزل تطلع، هذه لياقة، يعني لياقة. الحديث هذا اسناده صحيح موقوفا الى عمر رضي الله عنه، بهذا اللفظ الى عمر رضي الله عنه. طيب، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الانثى شات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية شات. السنة يذبحا معا، ولكن لو ذبح عن الذكر واحدة فقط يصح، لأنه قد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا كبشا. السنة يذبح الثنتين مع بعض، لكن لو أخر، لو فصل بينهما لا مانع، خصوصا أنه قد ثبت العقيقة عن الغلام بشات. لكن أحيانا بعض الناس يقول رح يجينا ضيوف الآن وضيوف بعدين، نقول لا مانع، يجوز من ناحية الجواز، يجوز لا بأس. ما حكم الصرافة في السوق السوداء؟ لا يجوز عمل أي شيء يضر المسلمين، يخسف عملتهم، يدهور اقتصادهم، ما يجوز. سمي سوق سوداء، بيضة، حمراء، زرقاء. ولكن لو قال أنا أتعاطى بطريقة ما فيها ضرر على المسلمين، نقول يجوز أنك تتعامل بالصرافة إذا ما في ضرر على المسلمين، بشرط يدا بيد سلم واستلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني الذهب والفضة مثلا، يعني ما هو ذهب بذهب، فضة فضة حتى يشترط التماثل، لا، ذهب فضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وينزل اختلاف العملات منزلة اختلاف النقدين، دولار بريال، جنيه بدينار، مثل ذهب فضة. ايش يشترط؟ يدا بيد، سلم واستلم في مجلس العقد، هذا جائز، هذا جائز. طيب، بالنسبة لحديث من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: تامة تامة تامة. قد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فصححه جماعة وضعفه آخرون. ولكن لو قلنا الآن الحديث حسن مثلا، فإنه يعم الرجال والنساء. فلو وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن المرأة تجلس في بيتها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع الشمس، فقال فذكر أن قال: يرجى ذلك، نرجو للنساء كذلك، وأنها تدخل في الحديث، وأنها تؤجر، لأن الأصل أن النساء كالرجال. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: يرجى لها هذا الخير العظيم، يرجى لها هذا الخير العظيم، لأصل العموم، لأن النساء مكلفات كالرجال، مشتركات في الأوامر والنواهي والفضائل والثواب. طيب، السؤال يقول: يراودني وسواس أني تشاهدت التشاهد الثاني. ما يضر كذلك، ما يضر أصلا، حتى في التشاهد الأول لو ذكرت الصلاة الإبراهيمية لا يضر. حكم الصلاة بالبيجامة الطويلة إذا كانت ساترة ولا تجسم ولا تكسم يصح، لكن كثيرا من هذه البيجامات الحقيقة أنها تفصل بعض العورة من السرة إلى الركبة، فلذلك لا يصح أن يصلي، يعني أنه لا يجوز له أن يلبس ذلك. من قام من صلاة الظهر وصلاها العصر إذا كان لنوم غلبة يرتب الصلاة أول شيء الظهر ثم العصر، لكن إذا كان تفريطا فيا ويله، قال تعالى: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ضيعوها عن وقتها، عليه التوبة، ويكثر من صلوات النوافل حتى ترقع له ما فرط فيه من صلاة الفريضة. يقول السؤال: يعني كذب على العسكري في الحج، نقول: عليك التوبة إلى الله من الكذب، والكذب لا يجوز في غير مكة، فكيف في الأماكن الفاضلة والحرم؟ فعليك التوبة إلى الله وحجك صحيح. كذب على شركة التأمين، صدم في حديدة وقال: صديقي صدمني. التوبة إلى الله من الكذب، هذا تزوير، ويرد المال إذا أخذه بغير وجه حق، وإذا تعذر تصدق به. طيب، ما هي علامات التوبة؟ أن يكون حاله بعد التوبة أفضل من قبل التوبة، أن يجد ندما في نفسه من الشيء اللي حصل، مو أنه فرحان أو خراب، لا، لازال خايف، لازال خايف من تبعة الشيء الذي حصل، وأن يرجو ربه أن يغفر له. تقول زوج اشترى قطعة أرض، إذا احتاج إليها بيعها، ما فيها زكاة، إذا احتاج باع. طيب، يقول السؤال: أثر عن علي، هذا أثر يعني مذكور عند أبي نعيم، عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن، أنه قال: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يباه لهم، هم أصحاب الدولة. لكن هذه كلمة الدولة ليس على مسمى من سماها الآن، وإنما معنى الدولة الغلبة والقوة. قال: لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وشعور مرخاة كشعور النساء، إلى آخر الكلام. هذا الأثر لم يصح، وفي أكثر من راوي ضعيف، وكل الأحاديث الواردة في الرايات السود لا تصح عند أكثر المحدثين، ولا يصح أن يعول على هكذا آثار لا تصح، وكثير مما في كتاب نعيم بن حماد لم يصح، ومعظم أخذ من أهل الكتاب. فالشاهد أن بعض الناس يأتون بأحاديث ويطبقون على الواقع، وينتهزون فرصة أنه يوجد فيها كلمات مطابقة للواقع، ويمكن بعض الناس اللي في الواقع أخذوا تلك الآثار وطبقوها في الواقع حتى يقولوا تنطبق علينا. ولذلك يا جماعة لازم يكون عندنا علم، ولازم يكون عندنا وعي، ولا يصح أن نكون مغفلين، ولازم نتبع الكتاب والسنة، وليس أي ادعاء نستجيب له، والكتاب والسنة واضحة، الكتاب والسنة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. أول بدع خرجت في الأمة الخوارج والروافض، أول بدع، وابتلي فيها المسلمون ولا زال الابتلاء بها حتى الآن، الخوارج والروافض. يقول: أترك بعض الأبناء نائمين. يقول: لا يا أخي، أيقظ الذكور لصلاة الجماعة، والإناث لا مانع تأخرهم، لا مانع ما دام الوقت متسعا، لا مانع المهم يصلوا قبل خروج الوقت. يقول السؤال: تقديم الفدية في الصيام. بعض العلماء يقول ما يقد يعني ما يخرجها قبل وقتها، لأن السبب ما انعقد، يعني لسه ما دخل رمضان وعجز وأخرج عنه. وقال بعضهم بل يجوز، يجزئ. وأما قضية يعني التي تحتاج إلى إلى إلى يعني البحث، هل قبل يعني في رمضان ممكن، لكن قبل رمضان يعني نقول الأحوط أن تخرجها في رمضان، يعني لو أخرجت قبل واستطعت بعد أخرجي حتى يكون قد دخل وقت الوجوب، قد دخل وقت الوجوب، دخل رمضان. فيعني الأفضل لك أن تخرجيها فيه، والله أعلم. طيب، يقول السؤال: إخراج زكاة الزكاة مكيفات مساجد؟ لا، لأنها ليست من أنصارف الزكاة الثمانية، مكيفات المساجد ولا سجاد المساجد. طيب، إذا تأخرت عن تسديد القرض في عقوبة تأخير وغرامة، هذا ربا، غرامة التأخير وعقوبة التأخير في التسديد ربا، ربا، ربا، لا يجوز، حرام. طيب، أسقطت مخلقا، نقول الدم نفاس، إذا انقطع صلي، وإذا رجع في الأربعين نفاس، إذا انقطع صلي، اغتسل يصلي، وإذا رجع في الأربعين فهو نفاس. يقول الوالدة في شهور ما صامت وما تستطيع الصيام القضاء، نقول اطعم مسكين، تطعم مسكين عن كل يوم. التسليمة الواحدة دلت السنة على أن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في حديث مسعود كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. في أخبار في التسليمة الواحدة لكن الجمهور ضعفوها، فالأصح أنه لا بد من تسليمتين، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب رؤيا بلال في المنام، أما أنا لك أن تزورني يا بلال، وما هذه الجفوة يا بلال؟ الشيخ الألباني حكم على الحديث أنه باطل موضوع، قال ولوائح الوضع يعني الكذب باذية عليه من وجوه عديدة، فإذا ما هذه الجفوة يا بلال وراح زاره وراح من الشام إلى المدينة زاره، هذا باطل مكذوب، حديث مكذوب. طيب يقول الآن العربية، العربية يا أخي ما دام الرجال يعني هو صاحبها لازم تردها إليه، يعني أنت استأجرت 100 ريال بس لازم تعيدها إليه، هذه أمانة عندك لازم ترجعها. راحت الآن عوضه عنها، قل له هذه عربية مستعملة، إذا الجديدة ب300 ريال يمكن هذه ب150 مثلا، قل له خلاص عوضك عندي، عوضك عندي. مساهمة قبل 12 سنة الآن ردوا بعض المبلغ، زكي مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. عمرها 80 سنة وأصابها الخرف وصحتها طيبة، نسأل الله أن يلطف بها وبمرضى المسلمين، لكن يا أخي المسلم هذه أمك ليس عليها صلاة ولا صيام، لأنه إذا أصابها الخرف وما عادت تميز الصلاة من الصيام، تقول لها صلي الظهر تصلي ركعة، أثناء الصلاة ممكن تأكل تمشي، الصيام ممكن تقول لها صومي، بعدين تقول وين الغداء، خلص إذا ضيع الواحد الله يثبت علينا عقولنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ومنصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين. إذا ضيعت ما عليها صلاة ولا صيام، ولو كانت صحتها قوية، ما هي مكلفة ولو كانت صحتها قوية. طيب أخيرا، ستر وجه المرأة يدنين عليهن من جلابيهن والإدناء من أعلى إلى أسفل، ولا يبدين زينتهن، لا الزينة الطبيعية ولا الزينة الإضافية. حديث عائشة كنا إذا حاذوا بنا الركبان سدرت إذا حاذوا بنا الركبان سدرت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا، رواه أبو داود. اللي بعده يرحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها، اختمرنا غطينا كل الرأس مع الوجه، اختمرنا غطينا وجوههن، رواه البخاري. اللي بعده حديث عائشة صفوان بن معطل قالت لما جاء صفوان فخمرت وجهي بجلبابي. الحديث اللي بعده رواه أحمد وصحيح المرأة عورة وما استثنى شيء، ما هي في الصلاة الوجه والكفين، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي. إذن كلها عورة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.